أحسن الله إليك. يقول أنا مؤدب مسجد وأحيانا يكون في درس لبعض المشايخ، هل يجوز لي أن أوكل وأذهب إلى الدرس؟ نعم نعم، لا بأس، الحمد لله توكل وتذهب إلى الدرس. نعم.